عشان أنا أنسى داني الآن يا حبيبي ليه ده أنا ما يجيش في بالي أنساك حتى في خيالي لو كان في بينا إيه وأنا نسيت أولاني عشان أنا أنسى داني ما تخافش من الدنيا